بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الأنعام إلى الآية 58 برواية قانون عن نافع. قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. قرأ قانون بضم أولى الساكنين وهو الدال هكذا: ولقد استهزئ برسل من قبلك. قوله تعالى: وهو السميع العليم، وهو يطعم ولا يطعم، فهو على كل شيء قدير. قرأ قانون بإسكان الهاء في هذه الضمائر هكذا: وهو السميع العليم، وهو يطعم ولا يطعم، فهو على كل شيء قدير. قوله تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قرأ قانون بفتح ياء الإضافة هكذا: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قرأ قانون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف والمد بمقدار حركتين هكذا: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. قرأ قانون فتنة بالنصب هكذا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، على أن فتنة خبر تكن مقدم، وإلا أن قالوا اسم مؤخر. قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قرأ قانون ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بالرفع عطفا على نرد، بمعنى يا ليتنا نرد ونوفق للتصديق والإيمان. قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قرأ قالون بضم الياء وكسر الزاي هكذا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون من أحزن رباعيا. قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قرأ قالون بالتخفيف هكذا: لا يكذبونك بإسكان الكاف وتخفيف الذال من أكذب مزيدا بالهمز، وهو نسبة الكذب إلى الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. قرأ قانون بتسهيل الهمزة الثانية في أرأيت الاستفهامية هكذا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. قوله تعالى: فأنه غفور رحيم. قرأ قانون بكسر الهمزة هكذا: ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. جواب الشرط وهو أنه من عمل. قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. قرأ قانون بنصب اللام هكذا: ولتستبين سبيل المجرمين، على أن سبيل مفعول تستبين، والمعنى ولتستوضح يا محمد طريق أهل الشرك والإجرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.